بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فهذه أسئلة إخواننا بمجموعة الهمة في طلب العلم، أرسلها لنا أخونا أبو يحيى علي من تونس حفظه الله تعالى. السؤال الأول يقول: ما هي الأسباب التي يعمل بها طالب العلم المبتدئ للجمع بين حفظ القرآن الكريم والتفقه في العلم الشرعي؟ ثم قال: وهل تنصحون بالجمعيات التي تدرس القرآن فقط؟ أما الأسباب فهي الاستعانة بالله أولا وإخلاص النية، ثم البدء بحفظ ما تيسر من القرآن ليقيم به صلاته إذا صلى، وإذا كان لديه وقت للحفظ القرآن فيبتدئ بحفظ القرآن بالسور القصار، يعني من المفصل قصار المفصل وهكذا. وأنا أنصح بالالتحاق بحلقات التحفيظ في المساجد التي يشرف عليها مشايخ ثقات وطلبة علم من يعني أبنائنا من السلفيين إذا تيسر ذلك. أما الجمعيات فكانت جمعيات حزبية فلا ينبغي الورود عليها ولو لحفظ القرآن، إنما تنأى عنها. وإذا رأى من نفسه قدرة على طلب الفقه بعد ذلك ولديه من الوقت طلب الفقه على أيدي المشايخ، ولا بد من الصبر على العلم، وبالصبر يأتي العلم ثماره تحصيلا وعملا ودعوة. بارك الله فيكم.